هذا الحق. شوف هذه الفتنة منذ أن ذر قرنها أي لها 4 سنوات 3 سنوات ونصف أنا أعرف منذ أن بدأت كانت تمشي تحت الرماد ونحاول نطفئها ما في إلا أبى الله إلا أن يظهرها. ما هي جديدة هي في هذه الأثناء 3 سنوات ونصف 4 سنوات مع هذا الذي جرى ذهب الإخوة إليه في بداية 1437 بداية 38 ذهبوا إليه جلسوا معه عبد الواحد عبد الإله عبد المعطي وهؤلاء جلسوا معه أنتم أبنائي أنتم ردئي أنا ردئكم ما أدري إيش المتن الذي لا يجد الطالب عند مهند يجده عند عبد الواحد أجل إيش هذا كل هذا الكلام والقيل والقال ثم نحن نجلس نلعب مع بعض مرة قلت مرة تقول ما قلت مرة لا قلت. أبو عبد الحق ما هو الذي بدعه في شهر صفر الماضي وأخرجت الناس الشهادة وسمعوا طلاب عديدين أكثر من 40 طالبا وزيادة في الجامعة أراد أن يبرر بدعته بكتاب. نعم عندي كثير من ثم لما جاءه هذا خليل ما أدري إيش ملا خليل ما أدري إيش اسمه الشيخ خليل بن أحمد هذا في رمضان 15 رمضان هل يا شيخ بدعت فلان عبد الحق أبو عبد الحق ولا عبد الحق اسمه أبو عبد اللطيف ما أكثر الذين يكذبون علينا في هذا في هذه الأسماء. قال إنه سيأتي المدينة قال مرحبا به شيخ عفوا يكذب هذا اسمع لحظة أنا أجيك الآن الله نقلوا هذا الكلام ما صار ارتجاج في الإخوة وصار مشكل بين الإخوة بالذات العراقيين صحيح ولا لا؟ إيش هذا الكلام؟ أنا أقول عندكم يعني في البلد كيف هذا الكلام؟ ثم بعدين أرسل أرسل أرسل صاروا يرسلون من الذي يكذبه؟ هذا بوابه وعتبة بيته أبو أسامة الكولي الدجال الصعفوق حقيقة. هذا أبو أسامة الكولي المعلومية لو جاء اليوم الآن هنا قلت له بالله أمسك ورقة وقلم اكتب أسماءنا املي اسمك بس بالغيب أحصي بعد ذلك الأغلاط الإملائية والأخطاء. هذا إذا عرف كيف يكتب حتى اسمه ممكن ما يعرف يكتبه هذا الجاهل الصعفوف. شفت بارك الله فيك. فهذا الكوري لما أراد أن يحسن أمر شيخه بعد إيش قال سألوه قال لا الشيخ يعني يقول هو رأيه على ما هو الخليل ما غيره يعني أراد أن ينصحه إذا أتى إليه. أيوة. ثم قال طيب مرحبا قال لا مرحبا به يعني أراد أنه إذا جاءه ينصح له. شوف الكذب. طيب الآن أنت قلت ما أكثر الذين يكذبون علينا في هذه الأزمان فنسبت من قال ذاك التبديع أنه كذاب من الكذابين ثم هذا صاحبك يثبت أنك على رأيك القديم إذن أين تكذيبك للتكذيب الذي كرميت به الناس أين تراجعك عن تكذيبك للناس. سكت عنه حتى يظهر في الصورة أنه أبدا ما أخاف. طيب مرحبا به إضافة جملة مقدرة لينصح له. طيب لماذا ما في مرحبا بهم عرفات والجماعة وهؤلاء كل يوم يكتبون لك يا شيخ نبغى نأتيك نبغى ننصح لك تنصح لنا آسف ليش مرحبا بهم لأنصح لهم. هذا أرز ما هو جاء دخلت أنت وعبد اللطيف إليه قال أعرف يا عبد اللطيف أنا كان قلبي عليك مليان بهذا القدر من الأوراق والكتابات والأشياء فما أن رأيتك إلا أن ذهب كل شيء خلاص هكذا بالرؤية بالرؤية سبحان الله بزيارة إلى بيت زيارة لازم تكون تحته ما هو بجواره تحته سيقة له. شفت يا شيخ كتبنا كذا عندي قال لا لا خلي الشيخ عبيد الإخوة بلغوا كذا وكذا خلك معي ولا تبالي. ماذا قال بعد ما خرجت؟ الحمد لله ايش قال شوف يا شيخ أهراج لما تدخل تحت ابني منعفذ يمسح منك كل شيء خلاص. من قال عبد اللطيف؟ قال هذه الصوفية وبعض أتباع قال هذه معجزة كرامة خلاص. لو قال قلبه كان أسود عنك تماما ملفات وأوراق جوالي كان مليان رسائل قال والله ما انت دخلت البيت ودخلت البيت والله مسح كل واحد فما رأيته خلاص. عبد اللطيف أعطاه ملف قال يا شيخ هذا مدود عن هذه الملفات اللي عندك. عبد اللطيف حاول كذا مرة ثلاث أربع مرات الحا بعد قال الحاجي في مشكلة يعني قال خلاص ما يعرف حاجة هو خلاص ما هذا البيت هكذا رد الباطل حراكة تأذين البيت ويعمم على المشايخ بارك الله فيك يعني ما ما ما ما, ما أخذ جاد والشرف في الجسد السلفي يعني عظيم والأمة تمزقت وتشرذمت من يتحمل أوزار هذه نسيب عبد اللطيف يعيش في بريطانيا أظن هو حلبي سنوات هذه ودائما يحاول عبد اللطيف من زمان الأمور المتاح ينشر في فيسبوك ماله في ذاك الوقت اللي شيخ أبي شيخ عبد محمد محمد نادي قال مرحبا به أيوة. قال لا يزال الحرب مستعرة بين الربيع بين المدخل الكبير والمدخل الصغير هذا غير نسيب عبد اللطيف.